إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير استمعنا إلى هذه التلاوة المرتلة للقارئ فيصل بن محمد الحارثي تلا فيها من سورة فاطر وقد أثبتت الآيات في هذه السورة أن الله تعالى مستحق للحمد والشكر على قدرته ونعمه وحكمته وهو سبحانه تام القدرة على كل شيء بالنقصان والزيادة والإيجاد والإعدام ويجب على الخلق جميعا إعلان التوحيد له سبحانه فالوحدانية في صحيفة الكون في الضمير والوجدان ومقتضى الفطرة الوحدانية في ميزان العقل كما بينت هذه الآيات أن البعث والثواب والعقاب حق لا مرية فيه ولا بد من حصوله وعلى الإنسان ألا تلهيه الدنيا وزخارفها عن العمل للآخرة وأن عداوة الشيطان للإنسان قديمة يجب الحذر منها وأوضحت الآيات أنه لا داعي للأسف والاغتمام على إصرار الكفار على كفرهم فإن الله عليم بصنعهم القبيح وسيجازيهم على أفعالهم كما جاءت الآيات مبينة أن من أدلة القدرة الإلهية العظيمة على وحدانية الخالق خلق الأشياء المتفاوتة التي منها خلق البحرين العذب الزلال وهو الأنهار والملح الأجاج وهو البحار مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن المحطة الثانية في هذه الحلقة اختيار من تسجيل من تلاوات المساجد من سورة النحل للقارئ محمود خليل قارئ الشيخ محمود إمام مسجد القبلتين حفظ القرآن الكريم وهو في العاشرة من عمره بدأ بتدريس القرآن الكريم وهو في الرابعة عشرة ولا يزال بحمد الله تعالى نستمع إلى هذا الترتيل من التلاوة من تلاوات المساجد للشيخ محمود خليل قارئ من تلاوات المساجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء

استمعنا إلى هذا التسجيل من تلاوات المساجد للقارئ الشيخ محمود خليل قارئ، وقد تلا من سورة النحل. أشارت الآيات التي استمعنا إليها إلى أن عذاب الله واقع ما له من دافع على من يستحقونه من الطغاة العتاة، وبينت أن الله سبحانه خلق السماوات والأرض من العدم بالحق والحكمة، خلق الإنسان وغمره بإحسانه وكرمه فكيف يشرك به، مع أن نعم الله عليه لا تحصى ولا تعد، وهو يعلم ما يسر الناس وهو يعلم ما يسر الناس وما يعلنون، وسيجازي كل إنسان بما يستحقه من ثواب أو عقاب كما جاز الأمم السابقة في الدنيا والآخرة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. محطتنا الثالثة في هذه الحلقة أيها الكرام أيضا تلاوة مرتلة سجلت خصيصا لحلقات هذا البرنامج مع الشاب أنس بن سالم الشمري، وهو أحد المتسابقين في مسابقة الملك سلمان المحلية، وقد شارك فيها بعد أن تفوق بالجمعية التي ينتسب إليها في منطقة حائل. أنس الشمري شارك في مسابقة الملك سلمان وحقق المركز الثالث في الفرع الخامس. نستمع إلى هذه التلاوة من مطلع سورة الإسراء ثم نعود لنتوقف مع هداياتها. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا

فلذلك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا استمعنا إلى تلاوة القارئ أنس الشمري وهو أحد المتسابقين الذين سجلنا لهم هذه التلاوة خصيصا لحلقات برنامج مع القرآن. كانت التلاوة من مطلع سورة الإسراء، هذه السورة العظيمة التي اشتملت على مقاصد كثيرة، منها إسراء الله بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليطلعه على بعض آياته العظيمة، وإيتاء بني إسرائيل التوراة ليعبدوا الله وحده ويهتدوا بهداه، لكنهم ضلوا وأفسدوا في الأرض مرتين إفسادا شنيعا، فبعث الله من عباده الأقوياء أهل الشدة والغلبة من عاقبوهم أشد العقاب، وقد أنذرهم الله إن عادوا إلى الإفساد في الأرض أن يعود إلى عقابهم، كما جاء في هذه الآيات بيان أن القرآن يهدي إلى الشريعة الأقوم ويبشر المؤمنين الصالحين وينذر الكافرين الطالحين، وأن من أراد الدنيا فقط أعطاه الله ما قدره له منها وليس له في جنة الآخرة من نصيب، بل يعاقب على كفره بالنار يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وعمل لها وهو مؤمن شكر الله سعيه ومتعه بالجنة دار السلام. مع القرآن ختام حلقتنا أيها الكرام مع ترتيل لصغار القراء وأشبالهم مع القارئ الشبل مروان رسين. مروان رسين من المملكة المغربية. مروان اهتم بحسن قراءة القرآن الكريم منذ صغره، وفاز بمسابقة مواهب في تجويد القرآن الكريم في عام 1428 للهجرة. نستمع إلى ترتيل مروان من سورة الطارق. صغار القراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ما شاء الله تبارك الله. كان هذا الترتيل المجود للقارئ الشاب مروان رسين من المملكة المغربية. استمعنا إلى سورة الطارق، هذه السورة التي ابتدأت بالقسم بالسماء ذات الكواكب الساطعة. أقسم الله تعالى على أن كل إنسان قد وكل به من يحرسه ويتعهد أمره من الملائكة ومن يكتب أعماله جميعها. ثم ساقت هذه السورة الأدلة والبراهين على قدرة رب العالمين على إعادة الإنسان بعد فنائه، ثم أخبرت عن كشف الأسرار وهتك الأستار في الآخرة عن البشر، حيث لا معين للإنسان ولا نصير. وختمت هذه السورة بالحديث عن القرآن العظيم، عن المعجزة الخالدة والحجة البالغة إلى الناس أجمعين، وبينت صدق هذا الكتاب العظيم، وأوعدت الكفرة المجرمين بالعذاب الأليم لتكذيبهم بالقرآن الساطع المنير.